فما مسألة سيف بن عمر التميمي فهذا ضعيف الحديث ويجري ذكره بكثرة بتفسيره في تاريخ الحافظ ابن جرير الطبري. هو وصاحبه الآخر أبو مخنف لوط بن يحيى، وهذا رافض كذاب لا يحتج به ولا يجوز نقل مروياته إلا على وجه البيان لا على وجه الاستناد ولا على وجه الاحتجاج، إن هذا الضرب لا يحتج بهم ولا تنقل مروياتهم، وهؤلاء لا يبالون بما ينقلون. أما سيف بن عمر فأخف منه شأنا سواء من حيث الضبط أو من حيث البدعة، ومع هذا يجب التثبت في مروياته ولا تنقل على إطلاقها، فإنه ينقل ما وقف عليه. قد تحدث معكم أكثر مرة في المرويات التاريخية وأن يشدد فيها في جوانب المثالب، وأن يشدد فيها في جوانب المثالب ليترتب على هذا الطعن في الآخرين بمرويات ضعفة. فكيف تبغي على مسلم أو على طائفة أو على فئة أو تظلم جماعة بمرويات ضعيفة؟ هذا لا يجوز. ولو قيل عنك قول لا أمرت الناس بالتثبت، فلماذا أن تنقل على آخرين بالتثبت؟ وهذا عام مطر ذكرت لكم في جميع المرويات التاريخية متعلقة بالأمراء والخلفاء وغير ذلك. يحكى عنهم مثلا يشربون الخمور، يحكى عنهم يفعلون الفواحش، يحكى عنهم أنهم يؤخرون الصلاة وقد لا يصلون. وحين تسأل عن المستند يحيلك إلى التواريخ ويتجمع كل ما هب ودب، فلا بد من التثبت في قضية المثالب، فلا نحكي عن الآخرين ما لا نعلم صحته حتى لا نظلم أحدا ولا نبغي على أحد. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطقا منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس يلسن. بقدر ما تنقل عن الناس بقدر ما ينقل عنك، بقدر ما تحكي عن الناس بقدر ما يحكي عنك، وبقدر ما تعدل مع الناس بقدر ما يعدل الناس معك. ثم إذا نقدم للناس رسالة أن قضية ليس نقل شهوة، قضية أحكام على الآخرين. ثم ولذلك راجع عن جماعة من الأوائل فيهم وفيهم وفيهم وهذا غير صحيح بسبب نقل هذه الحكايات بلا تثبت. ولا يصح القول الفضائل الأعمال أو التاريخ، أنت تطعن في الناس تقول تاريخ، أنت تجرم الناس تتهمهم في دينهم وفي عقائدهم وفي سلوكهم وفي أعمالهم تقول تاريخ، ترضى أن يطعن في دينك وفي عقيدتك تحت مسمى هذا نقل وهذا تاريخ؟ لا بد أن نتثبت من ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالفضائل البحتة كمدح وثناء ونحو ذلك، وهذا أخف من الذي قبله بكثير، وهذا يتساهل فيه وتسامح. وليس معنى التسامح أن نصحح الضعيف أو أن نوثق المتروك أو أن نشيد بالضال والمبتدع تحت هذه المسميات. الأمر الثالث ما يتعلق بالمنقول والمحكي عن الصحابة كوقع الصفين والجمل وما يجري بينهم، هذا لا بد من التثبت فيه والتحقق من أمره. وكثير من المنقول في هذه الوقائع غير صحيح، والناس حين يسمعون المنقول ويحكى لهم ما يجري بينهم يقع في نفوسهم شيء مهما كان، لماذا فعلوا كذا وهم كذا وهم كذا. يعني بعض الحكايات توهم المتلقي أنهم طلاب دنيا، أو توهم المتلقي أنهم يعشقون الدماء، أو توهم المتلقي أن هذا هو دأبهم ولحياتهم قتال وشجار فيما بينهم، وواقع يكذب هذا والحقائق تبطل هذه الدعاوى. فإذا لابد لا ننقل للناس إلا ما ثبت، ولكن يقول ابن تيمية في عقد الوسطية وكثير منه كذب محض، والصحيح نزر يسير، ونعتقد لذلك أنهم مجتهدون فيه. المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ويجب على المسلمين أن يحسنوا الظن بالعلماء الصادقين فضلا عن الصحابة المهديين الذين هم غيظ العدا وأنصار دين رب العالمين، الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، الذين هم حملة الشريعة وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إليه بعد النبيين والمرسلين، والذين لا كان ولا يكون مثلهم، والذين هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. الصحابة أفضل من أتباع موسى، الصحابة أفضل من أتباع عيسى الحواريين. قد قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقوم رضي الله عنهم ألا ترضى عنهم؟ قوم أحبهم الله ألا تحبهم؟ قوم أمر الله بموالاتهم ألا توليهم؟ قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة، مثل في الإنجيل: كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقد أخذ الإمام مالك من هذه الآية أن الروافض ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، وأخذ غير واحد من العلماء من هذه الآية أن الروافض كفار، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، وهم الذين يبغضونهم ويسبونهم ويلعنونهم ويكفرونهم، وهم الذين يقذفون عائشة بالابن بعد أن براها الله جل وعلا من ذلك. وهذا تكذيب صريح للقرآن، هذا تكذيب صريح للقرآن. والله جل وعلا يقول: لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وفي الصحيحين حديث أبي صالح على أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لا هنا ناهية، والنهي للتحريم. لا تسبوا أصحابي، سب الصحابة أعظم من سب غيرهم، وتارة يصل سب الصحابة إلى الكفر. الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أنزل الله جل وعلا قرآنا في بيان كفرهم وردتهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنه لا يسخر من الصحابة ولا يبغض الصحابة إلا من يبغض الكتاب والسنة. ولماذا يبغض أئمة الدين وأنصار دين رب العالمين؟ ثم الدعوة أنهم خونة أو الدعوة أنهم ارتدوا، معنى هذا أن النبي كان يتخذ خونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفهم ولا يعقل، كان معظم جلسائه من هؤلاء الأراذل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. يعني لو أنفق الدنيا كلها على هذا ما بلغ شيئا منه. يعني تبغى تنفق مثل أحد ذهبا، من يطيق هذا؟ أثر الرجال هذا العالم ما يستطيعون هذا، ومع ذلك لو أنفق ما بلغ مد أحدهم. المد كلهم يعرف الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ما بلغ مد أحد ولا نصيبا لفضله وعظيم منزلته وكبير قدره. كذلك بعض الناس الآن من الذي يقول نحن سنة وقد كذب؟ يتكلم في معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وخاله، لأن أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ابن تيمية بالإجماع أفضل ملوك أهل الأرض. وقد أثنى عليه ابن عباس كما في البخاري قال أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه بأنه فقيه وكان أحد كتاب الوحي والنبي ائتمن. عمر: حسبك بمعرفة في الرجال وبصيرة، قد ولاه على الشام وولاه من بعده عثمان. وقد أجمع العلماء على فضله وجلالة قدره وعظيم منزلته. وكان بعض الناس يتصيد هفوة أو ثلاثة أو عشر، هذا لا تنقص قدر الرجل. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلة لن تعد معايده. وهذا الذي يطعن فيه ما يسوي حذاء معاوية، فهو ماذا؟ هو من هامة رأسه إلى خص قدمه كل ضلال وانحراف. يكفي من انحراف أن يتكلم في معاوية، هذا الضلال. يتكلم في الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في الرجل قد اخبرت قدماه في سبيل الله جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قاتل مع أبي بكر المرتدين، قاتل مع عمر، فتح الفتوحات الكثيرة. هو الذي فتح قبرص في عصر عثمان، ولا فتوحات وجهاد عظيم في نصرة هذا الدين. ينبغي، يجب على الشخص أن يحفظ لسانه عن الصحابة وعن أهل العلم أيضا العاملين بعلمه، إنما يحذر عن دعاة البدع وأهل الضلال والمنحرفين الذي يضلون العباد ويلبسون على الناس دينهم. أولئك الذي يقول الله عنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأما أئمة الصدق فمن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير سبيل.